مهما قالوا عن حجابك مهما قالوا انت نور بالحجاب ازداد جماله علمينا من إيمانك علمينا مهما قالوا ده انت شمس الكون بحاله خليكي فوق بين السحاب ما يهمكيش قلبك خلاص اختار طريقه عشان يعيش خليكي فوق بين السحاب ما قلبك خلاص خلاص اختار طريقه عشان أغلى عندي من كل البشر انتي أعلى انتي نور جاي من القمر انتي أغلى عندي من كل البشر انت أعلى انت نور جاي من القمر خليكي فوق بين السحاب ما يهمكيش قلبك خلاص اختار طريقه عشان يعيش خليكي فوق بين السحاب ما يهمكيش قلبك خلاص خلاص اختار طريقه عشان يعيش